بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيما بعد، ذكرنا كيف كان الناس عربهم وعجمهم يحتاجون إلى إصلاح، والله تبارك وتعالى لا يترك عباده إلا ولا بد من إنذارهم وتبشيرهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وأقسم الرب تبارك وتعالى على رسالته، وقرأنا قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل أو تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، هكذا. وقول الله تبارك وتعالى: إنك لمن المرسلين، رد على نفي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ ذلك في سورة الرعد. وقال الذين كفروا: لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. علم الكتاب لها معنيان: علم الكتاب أهل الكتاب السابقون، قد جاءهم أوصاف النبي وأن هناك نبيا سيبعث، ومن عنده علم الكتاب من قرأ القرآن الكريم وأدرك معانيه وعاش معه يدرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان رسولا. لا، وشهادة الحق تبارك وتعالى لرسوله بصدق البلاغ تتمثل في أنه نشأ فيه 40 سنة لم يرى منه كذبا ولم يخطب ولم يتكلم. فمن المحال أن تأتي العبقرية إيش في سن 40، العبقرية تكون من إيش؟ من إيش؟ الذي لك هذا عبقري كما يقول المستشرقون؟ لا أبدا، ما تأتي العبقرية في سن 40 فجأة من إنسان لم يتكلم قبل ولم يخطب ولم وإذا تجي فجأة أبدا لا. ثم جاء القرآن على لسان هذا الإنسان، على لسان النبي، وهذا في ذاته شهادة من الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم متابع إن شاء الله تعالى. الرسول في الواقع أضخم حدث في الوجود عليه الصلاة والسلام، ميلاده صلى الله عليه وسلم أضخم حدث في الوجود. تقول شوي هذه الفقرة تحتاج لتقديم شوي. علماءنا كتبوا كلمات جميلة يقولون إن ميلاده صلى الله عليه وسلم أضخم حدث في الكون كله، بل هذا الميلاد أضخم من ميلاد هذا الكون، مش من أحداث الكون بل من الكون كله. قد يقول قائل: لماذا؟ ونقول الجواب: لأن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بالمنهج للإنسان ليفوز الإنسان كله. أنت أيها الإنسان سيد هذا الكون، أنت سيده، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة ليفوز الإنسان أنه سيد الكون إذا اتبع هذا. هذا المقصود يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بمنهجه هو نظرة الخير للوجود كله، فعلى الإنسان أن لا يظلم نفسه. الله تعالى أقامك مقام، إياك أن تظلم نفسك، أنت جعلك الله تعالى سيدا بهذا الوجود، فلا فضل لك، كيف يظلم الإنسان نفسه؟ قد يقول قائل: كيف يظلم الإنسان نفسه؟ نقول: يظلم نفسه بأن يتمكن من الخير الذي أتاه به محمد صلى الله عليه وسلم ولا ينفع به، بل همل ما لقبله، ولما استولى لا، لما تبتعد عن الحق ولم تنسخ بلا ولم تنسخ. إذا تظلم نفسك بأن تتمكن من الخير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنفعل به، وأن تدل على النور ولا تهتدي إليه. قبل ذلك النور أترك أن تبقى في الظلمة، أليس ظلما للناس؟ الله. إذا رأيت الإنسان يتمكن من الخير ولا ينفعل به ويهدى إلى النور ولا يأتيه، فاعلم أنه قد ظلم نفسه. ولذلك يجب أن نتكلم عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يحبه صاحب الميلاد ويحبه من خلق صاحب الميلاد وأقبله. إذا كنا نولد بهذا المعنى صحيح هكذا. ولذلك قال علماؤنا: ما أكثر ما احتفل المسلمون بعد القرون الثلاثة الأولى الخيرة. وأنتم تعلمون أن قضية المولد كانت محدثة، وأول من أحدثها مثل فاطمة الملك المظفر الأهلي قبل كان تعقد في كل أمة شهرين، يذبح مئات الآلاف من البقر ومن الغنم وما كذا أنت من الزمن. يعني أن تقرأ عجيبة. لا، ما أكثر ما احتفل المسلمون بعد القرون الثلاثة الأولى من موالد، لكن ما أقل ما انتفع المسلمون بها. ولو أن كل ميلاد لرسول الله، كل مولد يمر بالسنة 1314، لو أن كل ميلاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم نستقبله بأن نحيي شعيرة من شعائره، بأن نحيي خلقا من خلقه، بأن نحيي سنة من سنته، لتمكن دين الله في الآفاق كلها. بس واحد ينهي كل مولد وفي شعيرة وفي خلق من أخلاق الرسول في صدقه في قامته في كذا، الدنيا كلها والله تتغير. ولكننا نكتفي بالمناسبة بالشيء الذي لا جد فيه، لا نكلفنا شيء. نعم، بل نحتفل بمولده بكل ما يتفق مع شهوات أنفسنا ورغباتنا. حلوى لذيذة، سهرة جميلة، ولقاء طيب، وأناشيد جميلة، ودين الله تبارك وتعالى بعيد عن كل هذه الشكلية. طيب، ولو أن إنسانا غريبا أتى إلى بلاد المسلمين في أيام المولد ورأى الزينات لظن أن الناس يحبون أمور الدين وشريعة الدين. ولكن بالله عليكم لو دخل إلى بيوت هؤلاء المزيدين أو المحتفلين، هل يرى شرعة الله قائمة فيه؟ إذا نحن نحتفل بإيش؟ بما لا جهد فيه، لا في جهد. لاحظ كيف تعرف، وما أجمل قول أحد أعلام المسلمين، يقول: محمد صلى الله عليه وسلم ومولده ليس قصة الفتلة في يوم المولد كما يفعل الناس الآن، وحكمه صلى الله عليه وسلم لا يكون بتأليف مدائح له أو نعوت جميلة أو أوصاف يتأوه لها العاشقون عند سماعها أو لا يتأوهون الله أو كذا. لا، فرضاق المسلم الواعي بنبيه صلى الله عليه وسلم أعلى من هذا وأقوى من هذا أعمق. فهذه الروابط التي يقوم بها الناس ليست من الدين. وما مال المسلمون إلى هذه التعابير لإظهار حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم ابتعدوا عن شرعه ويوم تركوا سنته. وأعياهم حمل دين، لما عجزوا عن حمل هذا الدين مالوا إلى إيش؟ إلى السماع وإلى إيش؟ ظنا أنه قد نصر. أبدا لا، لا، أعياهم حمل دينه فاكتفوا بالمظاهر والأشكال، لأن هذه الشكليات وهذه المظاهر لا تكلفهم شيئا أبدا، لا تكلفهم جهدا يتقاعسون عن أمره. ثم يقول: إن الجهد المطلوب من المسلم هو العزم على التمسك بالدين المهجور والعودة إلى جوهره من كتاب وسنة. فبدلا من الاستماع إلى قصة المولد تتلى بصوت رحيم، بدلا من ذلك يجب أن ينهض المسلم إلى تقويض نفسه وإصلاح شأنه حتى يكون بهذا العمل قريبا من محمد صلى الله عليه وسلم، قريبا في معاشه ومعاده، قريبا في عمله وعلمه، قريبا في سلمه وحرمه، قريبا في عباداته ومعاملاته. فعندئذ تكون قد أرضيت حق حب النبي صلى الله عليه وسلم. إن المسلم الذي لا يعيش الرسول في قلبه، نعم، وفي ضميره حبا وإكراما، وإن المسلم الذي لا يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم سلوكا وعبادة ومعاملات لا يغني عنه ابدا ان يحرك لسانه بالف صلاه على النبي في اليوم، ولا ان يستمع الى الف نشيد في الشعر. ماذا تغني عنك اذا استمعت الى النشيد او صليت عليه وسلوك ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابدا ابدا لا يفيد. لقد ابتعد المسلمون الان عن الجد في امورهم ومالوا الى الله، حتى تحول الاسلام عند الكثيرين لله في كتاب الله الى انغام، واصبح هدي النبي او سيره النبي او موجب النبي انغاما واناشيد. حتى القران الكريم، والله لقد رايت احدهم توفي اقرا قارئك من تلك في العالم الاسلامي وباصبعه خاتم الذهب، فلما قال له احد اخوانه في بدن الحمامه قال ما هذا انت قارئ المعروف كذا وكذا، قال ما الفرق بين هذا وبين الدينار الذي في جيبه؟ تلك الشيخ والله انا شهدتها بعيني وقت انا عليه رحمه الله وغفر الله له. انت قارئ تخيل، الم ينقلب القران في قلبك الى نغم بهذا السلوك؟ تقول والله ايش الفرق يا فلان؟ ما عنده جواب. الرسول يقول كذا وكذا، تقول انت ايش الفرق؟ رد على رسول الله وانت ايش تستقبل؟ الله اكبر. اصبح القران انغاما عذبا يفرضونها العشاق، وكم كان الكثير من قراء القران الذين اخذوا بمسامع الدنيا يحضرون اغاني ام كلثوم، ولما تسالهم قالوا حتى نتعلم مخارج اكبر. اي والله انقلب القران الى ايش؟ الى انغام ولا لا؟ نسال الله السلامه. وهذا التحول عند المسلمين من الجد الى اللغه هو الذي جعل اليهود والنصارى واعداء الاسلام يستفعون اذاعتهم بالقران الكريم، لانهم يعرفون ان هذا لن يحرك ساكن، لانهم ابتعدوا عن الجد. اتفق الله الكريم ما تحرك يا اطلق ما ايش؟ لا يحرك قلبا ميتا لا، وهم واثقون انه لم يحرك مسلما ميتا. وكذلك اصبحت السيره قصصا او قصصا تتلى يتاولها العاشقون وعيش وانظار. هذا التحليل والتبديل تم على حساب شرع الله تبارك وتعالى، على حساب العمل وعلى حساب السلوك. فانسحب الدين من ميدان الحياه والتوجيه الى ميدان الله. لا لا لا، بكتاب الله وسنه رسوله، وحق على من فعلوا هذا، غيروا وبدلوا من السلوك الى الانغام. صدق عليهم قول الله تبارك وتعالى في الله منهج حياه هذه الايه وحدها في سوره الانعام: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا. اتركوا الترك نوعان: ترك مخالفه ومعاشره وتملق ناس تدمنهم، لكن ليس ترك انذار. بدليل الايه نفسها تقول: وذكر به بعد ذلك، تمت الايه ان تذكر نفسه اي ان تذكر. اذن ذرهم اي اتركهم، مش ترك انذار، لا ترك مخالفه وترك معاشره وترك ملاطفه، لان الله تعالى يقول بنفس الايه: وذكر به ان تبسل نفس اي تهلك بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شريك. واذا فتحت الرازي رايت عجبا في هذه الايه، يقول عليه رحمه الله كما سياتي معنا: اذا هناك صفتان ذكر الله تعالى ان الذين اتخذوا دينهم له موصوفون بها، كما هم هاتان الصفتان. ذكر آية كثير: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. لا، الأولى من اتفقوا باتخاذ الدين لهوا ولعبا. طبعا المفسرين كثيرون لهم أقوال، لكن نقف عند الجامعة. بعضهم يكون المنافقين، بعضهم يكون أهل الكتاب، لكن نذكر عليه الاعتماد إن شاء الله. والصفة التالية: وغرتهم الحياة الدنيا. هاتان الصفتان مترابطتان، يا محمد صلى الله عليه وسلم اترك ولتتفقد بهاتين السكتين. فصار المعنى ان الذين ينصرون الدين نوعا نوعا نصروا الدين لان الدليل قام على انه الحق والصدق. ونوعا نصروا الدين ليتوصلوا به الى كسب الدنيا والأمارة على الناس وزيادة الأموال والوصول إلى المناصب والغلبة على الخصم بالحجة أو المجاز وهكذا. فهم بهذا الوقت لما نصروا الدين لأجل الدنيا إذا ما نصروا إيش نصروا؟ نصروا الدين، ولكن اتخذوا الدين وسيلة إلى الوصول. إذا الذين تمسكوا بالدين نوعان ينصرونه، قسم نصروه لأن الحق والدليل قام على صدقه، وقسم بأنهم رأوا أنهم سيتوصلون به إلى الزعامة أو إلى الغلبة أو إلى كسب المال أو إلى الإسلام، وغرتهم الحياة الدنيا. وأنت إذا فتحت القرآن الكريم تجد أن الله تبارك وتعالى حكم على العديد من آياته أن الدنيا لعب ولعب. تقرأ هذا سورة الأنعام: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. نعم، الحياة الدنيا إذا أخذتها بعيدة عن منهج الله انقلبت لهوة ولعبة. كيف فترة مؤقتة 60-70 بعدها؟ فقامت كأنها فترة زمنية تنجوك لها إذا أخذتها مجردا عن منهج الله. لا فرد تحتك، وحتى العام يدرك أنه لا بقاء لها، تتغير من صحة إلى بعض، ومن مرض إلى صحة، ومن فقر غنى لفقر، من قوة لبعض، إذا متغيرة، لا تثبت أنت. ألا إنما الدنيا كأحلام لاهب، وما خير عيش لا يكون بلائم. إذا لم تكون بلائم شو في الحياة؟ ألا إنما الدنيا كأحلام لاهب، وما خير عيش لا يكون بدائم. تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة، أمس أول أن خذ ذلك الدنيا وتمكن منها وفعلها. تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة فأفنيتها، هل أنت إلا في حال من الذي بقي؟ أما الدار الآخرة فلم تكن متوعشية، لا تبقى فيها إيش قال؟ وللدار الآخرة خير الذين يتقون فلا تعقلون. تقيسون الدائم بالفاني المنغص بالذي هذا ما هو عام. لكن اذا عشتها بمنهج الله هذه الدنيا كانت مزرعه للاخره، وانتجت لك الخير في الدارين هنا وهنا. فالمؤمن اذا له حياتان: حياه صلاح في الدنيا، وحياه نعيم مستقر دائم. لأنه عاش الدنيا وفق مراد الله، فأعطاه الله عز وجل دار البقاء. فضل أكرم ناس أنك عشت من أجمع. لذلك الدار في الدنيا لعب إذا تبعت منهج الله، أما إذا أخذت فأنت. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. إذا تأملت حال الخلق كما يقول الرازي أو أكثر الخلق، تجد أن الدنيا عندهم دار لهو ولعب، أو دار لهو ولعب. تأمل أكثر، هل يستدل على منهج الله؟ إذا بالنسبة لهم لهو ولعب. وجدتهم موصوفين كما قال الرازي بهذه الصفة الأولى وتبع لها الثانية، فدخلوا تحت قول الله عز وجل: وذروا الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. وكيف الثاني الذين اتخذوا دينهم لعب له وغرتهم الحياة الدنيا. يعني إنما اتخذوا دينهم لعبا ولهوا لأنهم اغتروا بالحياة الدنيا فظنوا أنه أنها لا تكون. فاستنزل هذا الحب على القلوب مما جعلهم يعرضون عن حقائق الدين التي تكلف جهدا وتكلف تضحية وتكلف بذلا. ثم يقول لك: تذكرهم أن يتخلقوا بأخلاق الإسلام كشف الهلاك. تذكر به لا أن تنسى، تذكر أن تنسى أي تهلك. ذكرهم، لا تتركهم بدون تذكير، اعرض عنهم، لكن اياك ان تترك التذكير رحمة من الله ان يهدك، ثم ارحم رب العالمين. حادثتان مهمتان في حياة عبد المطلب تستقلان بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من قريب من ذلك، فلا بد من ذكرهما. حدثين تهيئك لبروز النبي صلى الله عليه وسلم. الحادثة الأولى كانت حفر زمزم وقد مرت معي، تذكرها؟ طمتها دورهم ورأى عبد المطلب رؤيا يقول له الملك احذر قرة احذر طيبة احذر المضمونة، مرت معنا وقام فحفر وحاول قومه ان يمنع الحفر، وما كان له غير ولد واحد الحارس، وقف حارسا له، ثم الله عز وجل حفر يسير طلع في الماء، فتركوا عرفوا ان يجد الامر يعني خارج. هو نظر عندئذ انه اذا الله ارسل له او بعث له او رزقه عشرا منه ان يذبح احدهم، وقد راينا ان القرعه وقعت على من؟ عبد الله، من عبد الله؟ والد النبي صلى الله عليه وسلم، وراينا كيف منعوه من الذبح وصاروا يزيدون في التبديع حتى بلغت ابن بعير، فخرجت القرعه على الابعر او الابن فذبحوها. هذه القصه تشبه قصة الذبيح إسماعيل، تكرمت ما أجمله، تلتقي وحده، تلتقي وحده، وإبراهيم وإسماعيل لهم مقالتهم عند الأمم كلها، اليهود والنصارى والمشركين والكل، إبراهيم والأنبياء والرب، لا، هذا التشابه كان له أثره في نفوس العرب. ولذلك لقبوا عبد الله ابا النبي صلى الله عليه وسلم باشقاله الذبيح، وقد ورد عند الحاكم لفظ ان النبي قال انا ابن ايش؟ انا ابن الذبيحين، فعبد الله واحد وايش؟ واسماعيل واحد. لقبوا عند الحاكم كتب لم تذكر. ثم كانت نهايه هذا الاشاره الى الجمع بين ابويه صلى الله عليه وسلم على اكرم ابوه أبتري وأفضل الأمومة الطاهرة بخير مولود عرفه الوجود وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن حفر زمزم كان له أثر كبير في مكانة عبد المطلب ضد النبي، ذلك مكان هو له مكان، لكن هذا الحفر برأي واحد ما رد على كل وقلع الماء وقاله مكانه. نعم، خاصة أنتم تعلمون أن الماء هو أغلى شيء في الصحراء وما في أرض صحراوية، وتعرفون قصة ذكر لا. ومكنها مكانتها عند أهل الحرام بل عند العرب كلهم بل في الدنيا كلها عند الحديث كله، مع أن لعبد المطلب من المكانة والرفعة فهو صاحب الرفاعة وهو صاحب السقاية وهم من مراتب الشرف عند قريش عند العرب. نعم، جيران الله وخزنة البيت هكذا. الحادثة الثانية التي لها صلة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نجعلها في إطارها حادثة أصحاب الحجر. هذه الحادثة كما قال أبو زهرة صاحب كتاب خاتم النبي عليه رحمة الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان وجوده بركة على قومه من حين علقت أمه به، من يوم الذي قبل في بطن آمنة يقول كان بركة، كان خيرا، ثم كان خيرا على الإنسانية كلها، لأنها هذه البركة عمت البيت، لأنه أول بيت وضع لله فهو كعبة المسلمين، وكانت قدسيته عند الأديان كلها قبل ذلك. حديث فيه تدلنا على أن قريشا ما كانت تميل إلى القتال لموقعها من الحرب، حتى تكون إيش؟ في أمن وطمأنينة وبيت الله، وأنتم تعلمون أن القاتل كان يلجأ إليه فلا إيش؟ فلا يلقى يلقى. نعم، لا تميل، ولم يذكر التاريخ ان مكة قاتلت الا لضربها كدفاع عن النفس او نصرة مظلوم او تأذيه خاطئ. اما لدفع باطل واما تنصر مظلوم او تأذيه خاطئ. هذه التنسية تدل على هذه الرغبة انهم لا يعلمون الكتاب لانه ارحال تدخل قبل الاسلام كما تدل على كما تدل الحادثة على بركة الجنين الذي حملت به امه الذي كانت امه حاملا به عندما احاط ابرهة الاشرم بمكة لما احاط ابرهة الاشرم كان النبي في بطنه. فالحقيقة انما الاكرام كان دينا للبيت ولهذا الجليل الذي جاء يريد هدم البيت فردهم الله تبارك وتعالى مذكورين ببركة هذا الجليل الذي بعث برسالة تشرف البيت الحرام وتحليه. فلنتكلم عن قصة أبرهة بإيجاب على الرواية المشهورة. أبرهة كان أمير على اليمن من جهة ملك الحبشة. ملك الحبشة حط أبرهة أميرا على اليمن ملكا على اليمن. فصار حاكما ظالما يفعل ما يشاء مع أنه كان حاكما لكن تصرف لاحظ أبرهة إقبال العرب على الحج إلى مكة فأراد أن يتقرب أو شحر بالتعبير العام إلى ملك الحبشة وكان نصرانيا. قال أنا إذا حولت العرب نحو الدين إلى اليمن فهذا بيكون إن يد عندي عند ملك الحبشة. نعم. فبنى بيتا مكان بيع ثليثا إلا صار ضخمة في صنعاء سماها القليل أو القليل إلا أن السهيلي زاد بعد اللام نونا القليل واستدلت من القلنسوة تعرف القلنسوة يعني شيء مرتفع والقليل أو القليل مأخوذ من القلب وهو الارتفاع والقناعة وعلى والذي يسمى القيد القلب لأنه يرتفع من إيه؟ من أسفل البصر إلى أعلى. نعم. فقرب بهذا البناء إلى ملك الحبشة النجاشي وكان نصرانيا وأراد أن يفلت وجه الحجاج عن مكة إلى صنعاء بخاصة حجاج النصر. فلما تم بناؤها لطخ كتب إلى النجاشي يا سيدي إني بنيت لك كليسة بيعة لم يبنى مثلها لملك قبلك ولست بمنتهى عن إكمالها وتزيينها حتى أصرف وجه العربي أو الحجيج كله عن مكة إلى هذا المكان. وتعلم العرب من هذا البناء وهم متدينون على وثنيتهم واشتد غضبهم فذهب بعض الفتية المتدينين الشباب على الوثنية شداء واحتال احدهم حتى دخل الكنيسة ليلا ثم تغوط فيها قد ذرعه. والذي فعل ذلك رجل من فقيل من بني كلالة وقد مر معنا ان كلالة هي التي نفأت النتيجة عن من زعماء العرب. ولما استفاق الناس على هذا العمل وصل الامر الى أبرهة جن جنوده فاقسم ليهدمن الكعبة وليطأن مكة. وزادت طين بلة ان فتية من قريش خرجوا تجارا للبحر ونزلوا ساحل البحر يسترحون فصنعوا طعاما واكلوا واشعلوا نار ولما رأوا يتحركوا ما صفوها لم يصفوها وكان الى زوالها كنيسة كبيرة او بيعة تسمى الهيكل يثبت النار مثلا الى فاحترقها. فانضم هذا وكانوا كنيسة فيها زيوت وفيها اخشاب فيها مستودعات فاحترقت كلها. فوصل الطريق الى أبرهة الى النجاشي ملك الحبشة وإذا به يوضح أبرهة إيش هذا؟ فأسرع أبرهة كان يرضي سيده عن يمن. لا، واجتمع أبرهة الأسرى وحجر بن صراحيل وأبو يكسوم من زعماء اليمن، وضملوا للنجاشي إحراق الكعبة وسبي مكة وتتبعها. يعني برد عليهم. وهناك سبب آخر ذكره المؤرخون، وهو أن سبب غزو الأحباش النصارى كما هو كان هناك دافع آخر، وهو خوفهم من أن ينتقل عرب الجنوب إلى اليمن مع عرب الشمال أن الحجاز كذا تتقطع حولها فتعود للعرب وحدهم. قالوا لا نذكرهم، لا كما مزقوا، لا لا، وهذا خطر على الحبشة إلا أن الدافع الأول هو تعصب النصارى لإخوان جيشهم. كل ذلك دفعه لاقتناع هذا الغزو بمكة، وصار جيش أبرهة من أفياء كثيرة يتقدمها فيل ضخم كبير جدا اسمه محمود الفيل كما سيأتي معنا. لما سمع العرب بأن أبرهة سيغزو البيت مع ضمنها، هذا شيء ما حد سبقه، خلفوا بعد يكسو الكعبة، كل ملوك كفر تأذيب يعظمون وهذا يهزم الكعبة. كيف يغزل ذلك؟ تحركت بعض قبائل العرب للدفاع عن الثلاث. أول من تحرك رجل من اليمن يقال له دولفع، جمع دموعه وقاتل أبرهة، فهزم وأسر دولفع وقاتل أسر. فقال لأبرهة استبخل خيرا لك، فاستحياه وأبقاه إلا أنه قيد رجليه. يعني كرب الشيء من الضباط الآن قيد والدخول على الجيش طويل المحرك. ثم تفضل له قبائل خفعة وبعض قبائل العرب لأبرهة، وقال على رأس المطيب بن حبيب، لكن لحظات الخويعات يبصر مطيب بن حبيب. فقال له أيها الملك آتاني يداي بالسمع والطاعة، تعال ما شئت فأنا دليلك، شو تريد الحق؟ فتركك طلبا للحياة. وصل الجيش إلى الطائف وتأتي ثقيف فألقت بالطاعة لأبرهة، شو تريد؟ لا، قال أريد دليلا يدلني على طريق إلى الكعب مباشرة. فبعث له شخص قال له أبو رغال، أبو رغال يدلهم على الطريق. فلما أوصلهم إلى قرب مكة عند مكان يقال له المغمد أو المغمد، موضع قرب مكة على طريق الطائف، مات أبو رغال. قال ابن هشام إن ثقيفا بعثت أبا رغال مع أبرهة حتى أنزل أبرهة المغمد، فلما أنزله المغمد مات أبو رغال هناك. فرجم في العرب قطرة، كنا مروا على المغمد فهو قبر الغمد برموا بإيه. قال فكانت تبة بثقيف إلى أن تقوم الساعة. أخرج بيتكم من أذر منكم الجليل لهدم الكعبة، وكان عار على ثقيف. وقد قال سمية بن أبي الصرف من شعراء الجاهلية اتقوا يرى هذه الآية، قل إن آيات ربنا ظاهرات ما يماري فيهن إلا الكفور، حبث الفيل بالمغمة حتى ظل يعبو كأنه معكور مع دخول، كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفة. كل دين غير دين إبراهيم دين مؤمن. لما نزل أبرهة المغمة بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود على خيل له يقدرها حتى وصل إلى مكة، فساق الأموال والإبل والأنعام وكل شيء ما تركه، الأموال سهاما من قريش غيره. وكان بين هذه الأموال 200 بعير لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. همت قريش ان تتحرك للقتال دفاعا عن البيت، نعم، إلا أنهم أدركوا أنه لا قصد لهم بذلك. فتركوه. ثم بعث أبرهة الأشرم رسولا من أهل مكة اسمه حناقة الحميري برسالة إلى أهل مكة. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا.